بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. يقول فيها سيد بن عطاء الله السكندري: مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. هذه الحكمة تستمر في إقرار الحقيقة التي تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، وأنه لا يزال يخلقه كل لحظة وكل حين، وأنه لو قطع عنا الإمداد لفنينا ولم يبقى منا شيء في هذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى وعد وعدا على نفسه أن يبقى هذا الكون إلى مدة الساعة، وعند الساعة سوف يسحب الإمداد فتنتهي السماوات وتنتهي الأرض وينتهي كل شيء سحب منه الإمداد، حتى الملائكة الكرام. ثم بعد ذلك يعيدنا مرة أخرى بلفظة واحدة وبتشغيل واحد للصدور، فنصدر مرة أخرى كما أطفأ هو مكنة الكون، فإنه يضيء مرة أخرى مكنة الكون. هذه العقيدة الأساسية المرتبطة بالأخلاق والمرتبطة بالسلوك والمرتبطة بالعقيدة مسألة في غاية الأهمية عند أهل السنة والجماعة، بل عند المسلمين كلهم، لأننا نرى أن الوجود الحق إنما هو وجود الله سبحانه وتعالى. يستحي بعض العارفين بالله عندما يعلم هذه الحقيقة أن يسمي هذه الأشياء التي حولنا بالموجودات. هل أنا اسمي موجود هكذا؟ يعني بعضهم يستحي من ذلك. في اللغة هذا موجود وأنا موجود، هذه في اللغة، واللغة تعطي لي شيئا من التفكير المستقيم، لا بأس، ولذلك فلا بأس أن أسمي هذا الكون موجودا. ولكن الذوق، ولكن الشعور المرهف، ولكن الإحساس العالي الذي يكتنف المقربين يجعلهم يقولون يعني الله موجود وأنا موجود، هذه اللفظة لا يستحقها إلا الله. أنا سميني بقى شيء، سميني حاصل، سميني كائن، سميني أي اسم ثاني، ولكن الموجود هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، وذلك أن وجوده لا يحتاج إلى أحد، وأن وجوده سبحانه وتعالى لا بداية له، وأن وجوده سبحانه وتعالى لا نهاية له، وأن وجوده سبحانه وتعالى قائم بنفسه فهو قيوم السماوات والأرض، وأن وجوده سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن وجوده سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأن وجوده سبحانه وتعالى ويأخذ أنه ليس هناك في الحقيقة يعني قوة وقوي وقادر وحكيم وكذا إلا الله. ولذلك يستحي أن يقول على نفسه إنه موجود. كيف يسمي نفسه موجودا وهو مع الله؟ سمي بقى أنا أمال إيه أنا؟ ما أنا موجوده ماشي، ولكن هو يستحي من ناحية الأدب، من ناحية الشعور، من ناحية الذوق، أن يسمي نفسه شيئا يطلق على الحقيقة العظمى. فيستمر ابن عطاء الله السكندري في هذه الحكمة لتقرير هذا المعنى: مما يدلك على وجود قهره سبحانه. هو قاهر، وهو القاهر فوق عباده، فهو قاهر وهو قاهر فوق عباده. أن حجبك عنه، حجبني أنا، فأنا المحجوب وليس هو سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن تطلق على الله أنه محجوب عنا أبدا. من ذا الذي يحجبه؟ ليس هناك قدرة على إيجاب حجاب يحجبه هو، إنما الحجاب هذا يحجبني أنا عنه. أن حجبك عنه فأنت المحجوب. ودائما هذه تجعلها معك، أنه لا يجوز إطلاق كلمة المحجوب على الله سبحانه وتعالى، وإنما المحجوب كلمة تطلق على البشر لأنهم هم الذين حجبوا، فالحجب واقع عليهم، فهو اسم مفعول لهم، هم مفعول بهم أنهم حجبوا عن الله. بماذا؟ بهذا الكون، بصور الكائنات التي انطبعت في مرآة القلب. حجبت الله سبحانه وتعالى، حجب الله سبحانه وتعالى عنا. فهذا الحجاب الذي جعلني محجوبا ليس بموجود معه، يعني هو أصلا هذا الكون ظلمة، والظلمة عدم محض، ولذلك هو لا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وبالرغم من أن هذا الكائنات لا شيء، جعلها الله حجابا بينك وبينه فلا تراه. فهذا معناه أن العدم المحض صار شيئا. من الذي جعله شيئا؟ صار حجابا بينك وبين الله، فهو أمر كثيف. من الذي جعله كذلك؟ وهو القاهر فوق عباده، هو سبحانه وتعالى الذي جعل الكائنات من العدم، والذي جعل العدم المحض الخيال هذا جعل له وجودا حقيقيا. الذي عنده هذه المقدرة أن يحول اللاشيء إلى شيء، ويحول العدم المحض إلى كائن، ويحول هذا العدم المحض إلى حجاب يحجبك، يجعلك في النهاية تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا قوة إلا بالله، توكلت على الله. ليس في هذا الكون إله سوى الله، لا إله إلا الله، خير ما قلت وقال النبيون من قبلي، لا إله إلا الله. إذن يقول أبو الحسن الشاذلي، وهو أستاذ ابن عطاء، يقول في هذا المعنى: إن نحن يعني لا ننظر إلى الله تعالى بنظر الإيمان والإيقان، إيمان ونور في القلب ننظر به إلى الله سبحانه وتعالى، فيغنينا ذلك عن الدليل والبرهان. يعني ليس في لسنا في حاجة إلى إيجاد أدلة وبراهين على وجود الله. الله سبحانه وتعالى أظهر من البرهان وأظهر من الدليل، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. ولذلك كان هناك لما أتى أحد العلماء وألف كتابا أورد فيه 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك في نيسابور، فعملوا له احتفال. فمر موكب الاحتفال على امرأة عجوز وهو يسمع، كان في الموكب يحتفل به، فقالت: ما هذا؟ انتوا عاملين الحفلة ده ليه والهيصة دي ليه؟ قالوا: هذا علامة ألف كتابا أورد فيه 1000 دليل على وجود الله. قالت: سبحان الله، أو كان عنده 1000 شك على وجود الله فأقام بإزائها وفي مقابلتها 1000 دليل على وجود الله؟ يعني هو ربنا محتاج لدليل؟ ده ربنا قبل الدليل وفوق الدليل. انت علشان اذا حبيت شبه الدليل تجيب أدلة على عدم وجود الله، لأن ربنا موجود. دي حاجة واضحة فطرية مش محتاجة لدليل. واحد بقى يجي يقول لك ده ربنا مش موجود، قول له طب هات لي الدليل. ازاي يعني؟ ما هو موجود اهو. امال مين اللي عمل الكائنات دي؟ امال مين اللي عمل العدم المحض ده وجود؟ امال مين اللي اوجدنا؟ امال مين اللي خلانا عقلاء؟ امال مين اللي ارسل الكتب وانزل الوحي؟ ثم بعد ذلك هو بقى يقيم 1000 دليل، وهي شبهة، 1000 شبهة على انه مش موجود. ولا يصح في الافهام شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الواحد في النهار فبقول لك ده النهار اهو، فتقول لي وايه الدليل انه ده نهار؟ ولا حاجه، خلاص سقط التفاهم معك، انا مش هتكلم. لانه اذا كنت هتنكر النهار يبقى فيك خلل. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ولذلك شخص اتى وقال انه عايزين دليل على وجود الله، يبقى الشخص ده يعني في غلط، في حاجة رمض او في سقم. والرجل قال على طول اللهم هب لي ايمانا كايمان عجائز نيسابور، لانه ده هو الايمان الذي يغني عن البرهان. والى لقاء اخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.